وعن الأحنف قال: جلست إلى أبي ذر وهو يسبح، فأقبل علي فقال: إملاء الخير على خير أليس خيرا؟ يقصد إملاء الخير على الملائكة كي تكتبه. إملاء الخير على خير أليس خيرا؟ قال: قلت: بلى، أصلحك الله. ثم أقبل على تسبيحه، ثم قال: والسكوت خير من إملاء الشر، أليس كذلك؟ قلت: بلى. ثم قال: وجليس الصالح خير من الوحدة، أليس كذلك؟ قلت: بلى. قال: والوحدة خير من جليس السوء، أليس كذلك؟ قلت: بلى. وفي هذا يقول الشاعر: وحدة الإنسان خير من جليس السوء عنده، وجليس الخير خير من قعود المرء وحده. وعن عبد الصمد ابن سليمان بن أبي مطر قال: بت عند أحمد بن حنبل فوضع لي صاعرة ماء، قال: فلما أصبحت وجدني لم أستعمله، فقال صاحب حديث: لا يكون له ورد بالليل؟ قال: قلت: مسافر. قال: وإن كنت مسافرا، حج مسروق فما نام إلا ساجدا. وفي القصة المشهورة لما أراد الإمام أحمد سماع الحارث المحاسبي، قال راوي القصة إسماعيل بن إسحاق السراج: انصرفت إلى أبي عبد الله وأخبرته، فحضر بعد المغرب وصعد غرفة في الدار واجتهد في ورده إلى أن فرغ، وحضر الحارث وأصحابه فأكلوا. وفي ترجمة عبد الرحمن بن مهدي: وكان ورده كل ليلة نصف القرآن. وفي ترجمة الإمام النووي رحمه الله: قرأ على ابن مالك كتابا من تصنيفه، ولازم الاشتغال والتصنيف ونشر العلم والعبادة والأوراد والصيام والذكر والصبر على العيش الخشن في المأكل والملبس ملازمة كلية لا مزيد عليها. وقال الذهبي في ترجمة عائشة بنت رزق الله بن عوض أم أحمد المقدسية: مسنة معمرة، روت عن ابن عبد الدائم وهي والدة شيختنا فاطمة بنت عبد الله بن عمر بن عوض، وكانت من العوابد ذوات البكاء والخشوع والأوراد. وقال الذهبي في ترجمة محمد بن أحمد بن تمام بن حسان: الشيخ العالم المقرئ الصالح الزاهد، بركة الوقت، أبو عبد الله التلي الصالحي الخياط الحنبلي، تأدب بأدب السنة من التقوى والإخلاص والتواضع والبشاشة والأوراد والحب في الله والبغض في الله والقناعة والتعفف والطراح التكلف والصدق والورع، فالله يبارك في عمره. وقال الذهبي أيضا في ترجمة محمود بن أحمد بن مبادر: الإمام الزاهد العابد الفقيه المقرئ الشافعي كان كبير القدر كثير التلاوة والأوراد، قانعا متعففا مهيبا. وفي ترجمة حماد بن سلمة: كانت أوقاته معمورة بالتعبد والأوراد. وفي ترجمة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أن ابن عدي قال: سمعت عبد القدوس ابن عبد الجبار السمرقندي يقول: جاء محمد إلى أقربائه بخرتنك، فسمعته يدعو ليلة إذ فرغ من ورده: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت، فاقبضني إليك، فما تم الشهر حتى مات، وقال حرب الكرماني في مسائله: سألت إسحاق بن راهويه قلت: رجل له ورد في شهر رمضان أو غيره فيقرأ في الفريضة من ورده؟ فكره ذلك وقال: لا، لأن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على غير ذلك. وذكر قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات المكتوبات. ثم قال حرب: حدثنا إسحاق قال أنبأنا جرير ابن عبد الحميد الضبي عن حمزة الزيات أن عمرو بن مرة الجملي كان يقرأ على التأليف من حيث انتهى ورده في الفرائض. ونقل محمد بن الحكم عن الإمام أحمد بن حنبل في الرجل يفوته ورده من الليل قوله: لا يقرأ به في ركعتي الفجر، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخففهما لكن يقرأ إذا أصبح، أرجو أن يحسب له بقيام الليل. وقال عبد الله بن أحمد: كان أبي لا يفتر عن الركعات بين العشاءين ولا بعدها في ورده من صلاة الليل، وكان يسر القرآن وربما جهر به. وقال الذهبي في معرفة القراء الكبار في ترجمة صافي ابن عبد الله مولى بن الخرقي: مقرئ مجود، عالي الإسناد، كثير التعبد والأوراد. وقال ابن القيم في الوابل الصيب: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، أو كلاما هذا معناه. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل وقع عليه غسل ولم يكن معه في ذلك الوقت ما يدخل به الحمام ويتعذر عليه الماء البارد لشدة برده، ثم إنه تيمم وصلى الفريضة وله في الجامع وظيفة فقرأ فيها، ثم بعد ذلك دخل الحمام هل يأثم أم لا؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، لا يأثم بذلك، بل فعل ما أمر به، فإن من خاف إذا استعمل الماء البارد أن يحصل له صداع أو نزلة أو غير ذلك من الأمراض، ولم يمكن الاغتسال بالماء الحار فإنه يتيمم وإن كان جنبا ويصلي عند جماهير علماء الإسلام كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم حتى لو كان له ورد بالليل وأصابته جنابة والماء بارد يضره، فإنه يتيمم ويصلي ورده التطوع ويقرأ القرآن في الصلاة وخارج الصلاة ولا يفوت ورده لتعذر الاغتسال بالماء. وقال في موضع آخر: ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى أو قيام ليل أو غير ذلك فإنه يصليه حيث كان، ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل كونه بين الناس، إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرا لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص. ولهذا قال الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. وقال الذهبي في السير أيضا: للصادق أن يقل من الكلام والأكل والنوم والمخالطة، وأن يكثر من الأوراد والتواضع وذكر الموت وقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الإمام ابن نجيم وذكر الحلواني أنه لا بأس بأن يقرأ بين الفريضة والسنة الأوراد. هكذا دار لفظ الورد على ألسنة العلماء والصالحين على أنه أمر معهود متعارف عليه بينهم لم يختلفوا بشأنه.